أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نزلنا مع مدرسة سورة الأعراف، ويعني كما لا يخفى أن مدرسة القرآن أمر شرعي، يعني إحنا أمرنا به، إحنا كلفنا بهذا، وكما أن تدبر القرآن أمر شرعي كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وممكن بعض الناس يختلط عليهم أمر تدبر القرآن أو مدرسة القرآن وأمر تفسير القرآن، إنه القرآن ربنا سبحانه وتعالى سماه هو تفسير، وتعليم القرآن هذا أمر يحتاج إلى ضوابط. يعني اللي عايز يعلم الآيات وينقلها من جيل إلى جيل هذا أمر يحتاج إلى علم وفهم لأنواع الآيات وأنواع العلوم مختلفة، سواء في اللغة، سواء في علوم التفسير، سواء في أسباب النزول، سواء في علوم القرآن، يعني أمر له ضوابطه. أما الأمر بتدبر القرآن هذا أمر للعالم، يعني كل إنسان يستطيع أن هو يعتبر بالآيات وأن هو ينزل الآيات على نفسه ويستطيع أن يعيش بالآيات، وهذا لا يحتاج إلا أن الإنسان يرغب في هذا ويبدأ في هذا. يعني كل المسلمين ينبغي أن تكون لهم علاقة مع آيات الله سبحانه وتعالى، وهذه العلاقة منها التلاوة. طب افرض واحد أعجمي مثلا إنجليزي فرنساوي بعرف يقرأ القرآن، فيسمع ويتعلم اللغة العربية حتى يفهم القرآن. من العلاقات مع القرآن علاقة التدبر، يعني التلاوة علاقة، السماع والاستماع علاقة، القيام علاقة، الترتيل علاقة، العمل بالقرآن علاقة. هذه منصوصة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباع القرآن علاقة، وهذا يعني ممكن أقول أكبر موضوع في سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويعني ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الاتباع في مواجهة الملأ وفي مواجهة الأعراف وفي مواجهة هنا قصة بني إسرائيل، يعني إيه وتحول بني إسرائيل في الجيل، في أحد أجيال بني إسرائيل تحول بنو إسرائيل إلى يهود، فكان أول جيل من تحول البني إسرائيل كنسب، إن أمة تسمت بيعقوب عليه السلام، إلى إن هم هتبقى أمة الإيه؟ اليهود، اللي هو معانا بقى النهاردة، اللي هو نزلت التوراة وأصبح هؤلاء ده الجيل الأول في اليهود، ودول أمة من أمم بني إسرائيل. وكيف يعني كيف اختلفوا على نبيهم، كيف اختلفوا على موسى عليه السلام، هذا الاختلاف الشديد. تتعجب من جمال هذه الأمة. يعني لما تقرأ في القرآن قصة الجيل الأول من اليهود وثم من وراءهم بقى، وثم الجيل الثاني ثم الثالث، ثم وصولا إلى قصة المسيح عيسى بن مريم وتحول بني إسرائيل إلى التحول الثاني، إن هم أصبح بنو إسرائيل وبعد كده أصبح في يهود وبعد كده أصبح في إيه؟ مسيحيين نصارى. ثم بعد ذلك لما نزل الإسلام وكيف انقسموا مرة ثالثة. هنا الجيل ده الجيل الأول في اليهودية، اللي هو نزلت التوراة على موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح اللي هي التوراة التي كتبها الله بيده، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وأخذ في برأس هارون عليه السلام. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. ده كلام هارون لموسى عليه السلام. ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا مشهد من مشاهد موسى عليه السلام عندما رجع من الميقات. سيدنا موسى مكث 40 ليلة ونزلت عليه التوراة وكلمه الله سبحانه وتعالى وأغشي عليه صعقة ثم أفاق ثم عاد، وهو عائد ربنا سبحانه وتعالى أوحى لي أن بني إسرائيل قد فتنوا وذكر له القصة. وبعدين لما رجع سيدنا موسى عليه السلام إلى قومه لما وجدهم يعبدون العجل غضب غضبا شديدا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني لنا في هذا المشهد في 3 مواضع في القرآن، موضع في البقرة وموضع في الأعراف هنا وموضع في طه. قال تعالى ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. مشهد الأعراف اختصر هذه المسألة، يعني اختصر المشهد إن هم تابوا. مشهد البقرة فصل شوية في التوبة. قال تعالى وقال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. هنعمل إيه في التوبة ديت؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يعني كان هنا إيه؟ كان التوبة إن هو هيحصل إيه؟ إن هم التوبة لها تمن، التوبة لها تمن. يعني أنتوا عملتوا حاجة غريبة، أنتوا ربنا سبحانه وتعالى نجاكم من آل فرعون وأهلك عدوكم ورأيتم آية من آيات وعايشتم 9 آيات مفصلات على معاملة الله سبحانه وتعالى لفرعون ومعاملة الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك وبعدين أول ما عبروا أول ما حصل العبور وأول ما ربنا نجاهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنا عايز أقول لك إن هؤلاء لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم بعث العالمين قالوا لا إحنا بتوع الدين، عارف احنا بتوع العلم، ليس علينا في الأمية سبيل، احنا اهل الكتاب. انتوا مين اصلا؟ انت عرب بتعنوا ايه العرب والعرب بيفهموا ايه في الدين؟ انت تسمع لنا اسمع غير مسمع، احنا احنا احنا نقول وانت تسمع لكن انت تتكلم في الدين ليه؟ احنا اهل الكتاب. ففضحهم الله تعالى اهل الكتاب. هحكي لكم بقى قصة اهل الكتاب من اول ما بقى في كتاب، من اول ما نزل الكتاب، كيف أن هؤلاء نقضوا العهد مع الله ونكثوا العهود. زين الناس دي شافت آيات ثم هم لم يؤمنوا. أول حاجة بعد ما إهلاك فرعون، عد معايا بقى أول مصيبة كانت إيه، وهذه المصائب ذكرت في البقرة تباعا وذكرت مفرقة في كل سورة، ممكن تجد إيه، تجد مصيبة من المصائب، لكن البقرة جمعتهم كلهم. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى أن نؤمن لك حتى نجى الله جهرة. هتيجي معنا مصيبة أنه هو نزل التوراة قالوا لا مش هنؤمن بها. ليه مش هنؤمن بها؟ ليه؟ قالوا لا احنا انت سمعت ربنا، قالوا احنا عايزين نشوفه احنا بقى. قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طب خلاص اسكنوا بقى في هذه الأرض وكلوا المن والسلوى. أو لا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. طب ادخلوا الباب السجن وقولوا حطة. قالوا حنطة. فبدأ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طيب ربنا عظم الجمعة قالوا السبت وحش ليه؟ فعظموا السبت. عارف انت كمية فساد واختلاف على موسى عليه السلام غير عادية. بقرة واحد مات راحوا لموسى مين اللي قتل؟ قال لهم اذبحوا بقرة. وانه بقرة وليه وفين وازاي؟ فضل بني اسرائيل تنقض العهد مع موسى عليه السلام حتى استبدلهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولما سقط في ايديهم راوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أخرج عبد بن حميد بن المنذر بن أبي حاتم أثر عن علي بن أبي طالب قال لما تعجل موسى إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي بني إسرائيل فضربه عجلا، يعني جمع الذهب وعمل عجل، ثم ألقى قبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار. يعني السامري قيل أنه كان من بلد اسمها سامرة، وقيل وطبعا يعني ليست سامرة الشام، يعني ده بعد سامرة الشام دي نشأت بعد القصة دي بآلاف السنين أو بمئات السنين، إنما قيل أنه يعني من بلد اسمها سامرة، وقيل هذه بلد في مصر، وقيل هذه بلد في غيرها، مش مهم. احنا السامرية اسمه ايه، كان اسمه فتحي، مش هتفرق معانا قوي. كان من بلدهم ايه، هذا لم يذكره الله وهو لا يعنينا في شيء. لكن هذا السامري قبض قبضة من أثر الرسول. قيل أن لما أراد الله أن يهلك فرعون، وكان فرعون فارس يركب على فرسه، فلما رأى البحر أراد فرعون أن يرجع، فتمثل له جبريل على فرسه، فإذا بالفرس الذي يركبه فرعون ينطلق مسرعا تجاه البحر، فرأى السامري المشهد، فقبض قبضة من أثر إيه؟ من أثر فرس الذي كان يركبه جبريل، وكان يعرف جبريل. قيل لأن السامري تربى في الصحاري، وكان جبريل يطعمه ويسقيه. في السامري رجل من أتباع موسى، ورجل كان من علماء بني إسرائيل، وكان له مكانة عند بني إسرائيل، ولو لم يكن له مكانة لما سمعوا كلامه. يعني هو لو ما كانش له مكانة عند بني إسرائيل، ما كانش قال لهم تعالوا ما أعمل لكم إيه، تعالوا ما أعمل لكم العجل ده، كانوا سمعوا الكلام. لكن هو غالبا هو كان رجل له مكانة، وكان متبوع في بني إسرائيل، فجمع ما قدر عليه من حلي بني إسرائيل فضربه عجلة، يعني عملوا عجل، عملوا صنم، ثم ألقى القبضة في جوفه، فإذا هو عجل جسد أنه خوار. فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى. قال لهم هو، طب هو فين موسى؟ موسى ذهب للقاء رب، ما هو سيدنا موسى ربنا وعده 40 ليلة لنزول التوراة. فسيدنا موسى هناك على جبل طور سينين، اللي هو طور سيناء، يعني اللي هو الجبل الذي سيدنا موسى مصري ذهب للقاء الله سبحانه وتعالى. وبنو إسرائيل استخلف عليهم هارون عليه السلام، وهؤلاء لما السامري صنع لهم العجل وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. إله موسى يعني هو موسى سايب الإله هنا وراح يكلمه، مش فاهم، فنسي يعني. طب انت لسه حالا اهوت قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال هذا إلهكم وإله موسى. فقال له هارون يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد؟ فلما رجع موسى أخذ رأس أخيه وقال له هارون ما قال؟ فقال موسى للسامري ما خطبك؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي. فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده وهو على شطر نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا يا موسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. آية البقرة آية واضحة يعني. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وابنه لا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقى، أو غفرت لمن قتل وتبت على من بقى. وأخرج الطبري، وهذا عند الطبري عن ابن عباس، قال لما هجم فرعون على البحر وأصحابه وكان فرعون على فرس أدهم، يعني قلت لكم ملخص الايه الأثر، أنا أقول لكم بس أسأل عند ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم من المفسرين السنيين، لأن كتير من المفسرين يكون ممكن ده مفسر أشعري وده مفسر معتزلي، فبينتصر في تفسيره لمذهبه أو لتصوراته في رؤية الدين عموما. لكن ابن أبي حاتم كان من المفسرين السنيين. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان السامري من أهل كرمان، وقال وعن السدي قال انطلق موسى إلى ربه فكلمه فقال ما أعجلك عن قومك يا موسى. في خلاف في أي طه ما أعجلك عن قومك يا موسى، هل هذا الخطاب كان في هذا المشهد، يعني في مشهد أن موسى ذهب لتلقي التوراة، ولا في مشهد آخر أن سيدنا موسى اختار 70 رجل لميقات الله سبحانه وتعالى ثم هو تقدم عليه؟ والآية مشكلة صراحة. ليه؟ لأن هو جاءت في سياق أن هو في نزول التوراة في طه، ولكن هو الوعد الذي نزل فيه التوراة لم يكن وعد لبني إسرائيل، مش وعد للقوم، إنما كان ووعدنا موسى. فهنا لما ما أعجلك عن قومك يا موسى معنى أن هو إيه، أن في وعد للقوم ثم تقدم موسى، لذلك ده اللي ايه اللي رجحه غير واحد من المفسرين، انه ما اعجلك عن قومك ده فين في القصه اللي جايه بعدها على طول، اللي هو في نقد بني اسرائيل لعهد اخر جديد، اللي هو ايه ان هو اختار 70 رجل، ثم تقدم موسى، ثم هم قالوا لن نؤمن لك حتى نجى الله جهد. وكان هذا الوعد فيه سبب الوعد خلاف، هل كان هذا الوعد كنوع من التوبه ان هو يعني ارادوا ان يعتذروا الى الله، فقال له اختار 70 واحد ويأتوا إلى جبل الطور، فاختار 70 واحد، فلما ذهبوا إلى جبل الطور قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أو كانوا هم هذا الوعد كان أخرجوا من عندهم أناس حتى يؤمنوا لموسى عليه السلام ويسلموا له، فوعدهم الله سبحانه وتعالى، فتقدم موسى، فلما تقدم موسى قال ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضل اللهم السامري، فلما خبره خبرهم قال يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل، أرأيت هذا الصوت الخوار من نفخ فيه؟ يعني يا رب، يعني سيدنا موسى قال له يا رب يعني هذا بإذنك، قال هل يا رب ضللتهم؟ ثم رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال حزينا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، إلى قوله ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني بطاقاتنا، يعني بقوتنا، يعني باستطاعتنا، بملكنا يعني بما بتوفيق من أنفسنا لهذا، أو بملكنا يعني أننا لم نملك زمام أنفسنا، يعني لم نفعل هذا بقوتنا واستطاعتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني أن المعصية تطارد صاحبها، عارف في لعنة الفراعنة، في لعنة المعصية، في معصية ايه بتطارد صاحبها، ان هو تجعله يخذل، ان هو مش موفق في اختياراته بسبب ان هناك معصية لم يتب منها، ولكن حملنا اوزارا من زينة القوم، قال من حلي القبط فقذفناها فكذلك القى السامري، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فعكفوا عليه يعبدونه وكان يخور، فقال لهم هارون يا قوم انما فتنتم به، يعني قال لهم ده ابتلاء، انتم ازاي تصدقوا الكلام ده، قال فما خطبك يا سامري، الى قوله وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه، سيدنا موسى قال له يا ابني هات لي بنزين، كانش يا بنزين، حرق العجل، ولع نار وحط العجل فيه، وبعدين قال له ده انا هبستره، يعني بص من اعلى النار ومن اعلى اللهيب الى الماء لننزفنه، قال لنحرقنه، فأخذه فذبحه أو فحرقه ثم خرقه وسحكه ثم ذراه في اليم، فلم يبق نهر يجري يومئذ إلا وقع فيه منه شيء، ثم قال لهم اشربوا من هذا الماء، قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ده بعض يعني أثر ابن أبي حاتم بيقول إن هذا في معنى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أنه لما طحنه لما سحقه زجاه في الماء ثم أمرهم أن يشربوا من إيه من هذا الماء، والأثر يعني صعب أوي إنك أنت تثبت حاجة في غابر الدهر ما لم يكن هناك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من المفسرين كان يأخذ من كتب اليهود وكان يأخذ من كتب بني إسرائيل، إنما الصوم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني في منهج للعلماء عند الإسرائيليات اللي هو ايه يعني عارف ايه يعني لا تصدقه ولا تكذبه، يعني لا انت هتقول ده ايه هو ده الصح ولا انت تقول لا كذب يقين، انه في كلام بيبقى ايه مختلط، في ساعات تلاقي الاثر فيه جزء صح وجزء ايه وجزء إيه مختلط، قال واشيبوا في كل عجل بكفره، فلما سقط في ايدي بني اسرائيل حين جاء موسى وراه انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، فأبى الله أن يقبل توبة بني إسرائيل، وانظروا إلى أن هذه الأمة أمة مرحومة، يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى رحمنا بالتوبة، إن في أمم كان عليهم إن هم لما يتوبوا الثمن كان غالي قوي، كان ثمن توبة بني إسرائيل هو إيه اقتلوا أنفسكم، يعني قال له يعني عارف أنت سورة التوبة ذكر فيها قصة تبوك، وكانت هذه توبة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، إن لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، كانت توبة هذه الأمة بتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، حتى فتح الله باب التوبة. كان غزوة تبوك نفسها هي محل التوبة، يعني كان اللي هيخرج ده تاب، ده تعرض لتوبة الله، إن التوبة لها ثمن، ثمن غالي. كان في الأمم السابقة أو في شوفوا هنا في مشهد بني إسرائيل، كان التوبة هنا كان ثمنها إيه؟ اقتلوا أنفسكم. فإحنا عندنا التوبة سهلة خالص، الندم على ما فات وتوقف الذنب والعزم على عدم العودة، يعني عندك حاجة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، اللي فات هتندم عليه، الحاضر توقف عن الذنب، المستقبل عندك عزيمة أنا مش هعمل كده تاني. وفيه زيادة أنه من أخذ حق عليه أن يجده، يعني ما تقوليش أنا إيه، أنا نهبت واحد وخدت فلوسه ولا خدت مراسه وخدت شقيته وكان توبت، تأيوه توبت ودع له فلوسه، يعني توبت رجع له فلوس، لكن انت توبت هتبقى هتقول انا توبت وانت اغتبت واحد وشوهت صورته ثم توبت، توبت يعني حسن صورته، يبقى ايه اداء الحقوق يضاف عليه اذا كان هناك حقوق مادية او معنوية، في ان انت ايه تجتهد انك ترد الحقوق قدر استطعت. طب افرض انا جيت ارد الحقوق لقيت الراجل مات او مش عارف، عارف خدت فلوس من المدرس وانت في تالتة اعدادي ودلوقتي بقى عندك 50 سنة، هتعمل ايه؟ يعني محتاج انك انت هتقول توبت والله ما عدتش اخد، بس خلاص هتروح بقى تعمل ايه؟ انك انت الحاجات اللي انت مش عارف ذنوبك فيها ايه، كنت مش عارف بتكلم فلانة اي يعني معاصي الناس، هنا الحاجات اللي انت مش عارف انك انت ترد الحقوق فيها تكثر من الحسنات. واذا كان في حد بعيني تعرف ان هو له حق معين انك انت تجتهد انك انت تتصدق عنه او انك انت ترد له الحق قدر استطاعتك لورثته قدر استطاعتك. قال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة، اثر ابن ابي حاتم، قال فابى الله ان يقبل توبة بني اسرائيل الا بالحالة التي كرهوا، انهم كرهوا ان يقاتلوهم حين عبدوا العجل. فقال موسى يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، يعني هو لما قال لهم اشربوا شربوا، اللي عبد العجل ظهر عليه، فقامت الايه قامت الحرب، فقتل بعضهم بعضا. فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين شهيد، حتى كثر القتل حتى كادوا ان يهلكوا، حتى قتل منهم قيل 70,000. طبعا يعني الحاجات دي كلها ايه 70,000 ده ما اعتقدش ان اصلا في الكولر دي كلها كان عليها 70,000 انا ذاك يعني، لكن خلينا ايه يعني ايه هو اثر يعني ان هو يعني قتل عدد من الناس. وحتى دعا موسى وهارون ربنا هلكت بنو اسرائيل، ربنا البقية، فامرهم ان يضعوا السلاح وتاب الله عليهم، فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي منهم مكفرا عنه. فذاك قوله تعالى فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يأتيه في ناس بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، دي بقى القصة اللي إيه اللي وراها. فوعدهم موعدا، فاختار موسى قومه إيه 70 رجلا لميقاتنا، ثم ذهبوا ليعتذروا من عبادة العجل. فلما أتوا ذلك قالوا أنت سمعت الله فلن نؤمن لك حتى نرى الله. عارف ناس غريبة، ناس كل ما بتطلع من مسألة تدخل في مسألة وبعدين يدعوا الحق. فهنا لما بعث النبي عليه السلام وهم رفضوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة، قال له بس صلي واصبر، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال له اصبر على طاعة الله، استسلم لأوامر الله. هم يهود صعب عليهم هذا. قال فماتوا، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فإنك قد كلمته فأريناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي لربه قال يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل، اخترت منهم 70 رجل. قال له ربنا جايب ده، أنا جايب أحسن 70 واحد فيهم، هرجع لهم إزاي؟ أنا اللي اخترت 70 واحد، يعني أنا منقيهم واحد واحد، وما كنتش عارف انهم يعملوا كده. ماذا اقول لبني اسرائيل اذا اتيتهم وقد اهلكت خيارهم رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل، فذلك حين قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. بعد النجاة بنو إسرائيل خالفوا نبي الله موسى في الإيمان أول حاجة، يعني ناس نجت من قوم فرعون قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رقم اتنين، لما ذهب للقاء ربي عبدوا عجل، اختراعات. بعد كده لما ذهبوا معتذرين قالوا أرنا الله جهرة، وكل مرة بينزل عليهم عذاب. وبعد كده لما أمروا بالإيمان بالتوراة رفضوا، حتى رفع فوقهم الطور. تخيل كده في نفس المشهد، رفضوا أن يؤمنوا بنبي الله موسى وبما أنزل عليه حتى رفع فوقهم الطور، فأخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يتبعوا موسى. خلاص بقى الناس دي كده المفروض إنها مستسلمة استسلام عظيم. اسكنوا هذه الأرض، كلوا بقى واشربوا وعيشوا واعبدوا ربنا، ربنا مكن لكم. عملوا إيه؟ لما أمرهم بدخول الأرض على هيئة معينة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، عملوا إيه؟ بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة حبة في شعرة. لما أنزل عليهم المن والسلوى قالوا احنا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثها، احنا عايزين فول وعدس. يعني ربنا بيديك رزق من السماء، قالوا لنا انا مش في الجو ده، انا عايز حاجة اكون شايفها قدامي اكون مطمن لها. يا حبيبي هو ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل يوم وانتوا معاكم نبي، اتبعوا الامر، ما تخافش على رزقك، هو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن رزقك هيجيلك لحد عندك. يقول له لا انا عايز حاجه اكون كده عارف انا مطمن لها، شايف الزرع قدامي وانا اللي زرعها وكل يوم، وعارف يا راحه فين وجايه منين. لكن موضوع ان انا بقى اؤمن بالغيب وان ربنا رزقك ده، انا مش هعرف الكلام ده. لما استسقى موسى لقومه قال له نصبر على طعام واحد. لما امروا بالعمل للدين دي كانت قصه تانية خالص، قال له اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. لما قتلوا نفس وتحكموا الى موسى وقال لهم اذبحوا بقره، عارفين قصه البقره، عندنا اطول سوره في القران سوره البقره، سميت بهذا من العند، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ان البقره تشابه علينا، عارف مماطله وعند غريب. لما امرهم الله سبحانه وتعالى بتعظيم الجمعه رفضوا وعظموا السبت، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في البقرة وذكر في الأعراف قصة القرية التي كانت حاضرة البحر وتحايلوا على الشارع، قال لهم خلاص هتعظموا السبت عظموه بس ما تصطادوش فيه، خلاص بقى بدل ما يتعظم خدوه بحقه. عملوا ايه؟ جابوا الشبك الجمعة وخدوا الحد، قطعناهم في الأرض، مسخهم الله كده وخنازير. الإشكال بقى انه بعد كده ده كله لما نوع صام يبعث يقولوا لن نؤمن لك، نحن أهل الكتاب لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يعني عارف أنت إحنا ما بنؤمنش إلا اللي جاي من ناحيتنا، اللي على منهجنا ده اللي بنسمعه، أي حد تاني لأ. بعد كل هذا يدعون الإيمان، هذا فعلوه مع نبي الله موسى، نبيهم اللي نشأ وسطهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في إخراجهم من سلطان فرعون. أنا يعني الآيات بترسم لنا صورة كيف أن هذا نموذج بشري، نموذج لا يرى الشرع إلا في مصلحته الآنية، مش بيفهم كيف أن الإنسان ربما يوضع في مساحة أن الله فضله على العالمين، ثم إذا فضل على العالمين إذا به ينزل إلى أحط الدرجات، يعتدي، يظلم، يستكبر، وصل ان هم قتلوا الانبياء. فكلما جاءكم رسول من عند انفسكم استكبرتم فريقا كذبتم فريقا تقتلون. كل امر بيختلفوا عليه، النبي عصام قال انما اهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على انبيائهم. يعني راجل قاعد ايه كل حاجة ليه؟ طب ما نعمل كده يا عم، تسكت. هو راجل معه وحي السماء صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا موسى عليه معاه وحي السماء، بيتجادلوا في ايه؟ يعني ايه سقط في ايديهم؟ يعني اشتد ندمهم على عبادة العجل، واختلفوا في الوجه الذي لاجله ذكر الله سبحانه وتعالى سقط في ايديهم. قال الزجاج يعني سقط الندم في ايديهم، اي في قلوبهم، كما يقال حصل في يديه مكروه. وقيل انما يقال لمن ندم سقط في يده، لان من شأن من اشتد ندمه ان يعض يديه غما. يعني ايه سقط في ايديهم؟ يقولوا التعبير ده تعبير قرآني، يعني العرب ما كانتش تعرف يعني ايه سقط في يده، فيقولوا سقط في يدي يعني ايه؟ يعني رجل ندم ندم شديد. العلماء بقى يفسروا يقولوا هو ليه سقط، يعني ايه سقط في يدي؟ دي استعاره، استعاره ديت تدلنا على معنى انه في شده الندم، فيقولوا لماذا استعير هذا اللفظ في هذا المعنى؟ فقيل ان السقوط، وقيل ان السقوط عباره عن نزول الشيء من اعلى الى اسفل، ولهذا قالوا سقط المطر، ويقال سقط في من يدك شيء واسقطت المرأة، فمن اقدم على عمل فانما هو انما يقدم عليه الاعتقاد ان ذلك العمل خير وصواب، وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة، فإذا بان له أن ذلك العمل كان باطلا فاسدا فكأنه قد انحط من الأعلى إلى الأسفل، وسقط من فوق إلى تحت. فلهذا يقال لرجل إذا أخطأ سقط، يقول لك كانت منه سقطة، فشبهوه بالسقطة على الأرض. فثبت أن إطلاق اللفظ السقوط على الحال الحاصلة عند الندم جائز، يعني يقول إن إيه هو يعني بيفسره يعني إيه سقط في أيديهم. وقال الواحدي عن بعضهم أن هذا مأخوذ من السقيط، هو ما يغشى الأرض من الثلج اللي هو الندى، فيقال سقط الأرض يعني من الثلج، ثلجت الأرض وأصابها يعني أصابها الثلج. ومعنى سقط في يده يعني وقع في يده السقيط، يعني طلع من إيده. عرف فصفر بذات الدين تربت يداك، يعني إيه تربت يداك؟ يداك تطلع بتراب، يعني واحد مسك حاجة وطلع هيطلع ذهب بقى، هيطلع فضة، طلع من ايده ما طلعش حاجة، فتربت يداك يعني طلع وليس معه شيء. فكأنه سقط في يده يعني من السقيط، يعني ايه؟ يعني راجل ايده طلع عليها ايه شوية ندى، يجي يبص اتبخر ما يطلعش بحاجة، فعلى خسران يعني. وقيل الوجه الخامس، قال النادم إنما يقال له سقط في يده، لأنه يتحير في أمره ويعجز عن أعماله، والآلة التي يعمل بها هي اليد، فيقول سقط في يده يعني رجل عجز عن العمل. وقيل الوجه السادس، أن من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه، وتارة يضعها تحت ذقنه، وشطر من وجهه على هيئة لمزعت يده لسقط على وجهه، فكأن اليد مسقوط فيها. مش مهم قوي يعني ان هو الاستعارة كانت على ايه، لكن هو الناس ندمت لما عاد موسى عليه السلام، ندموا على ما فعلوا. سيدنا موسى رجع كان عنده خطاب لكل الناس، اول حد بدأ بيه سيدنا موسى كان مين؟ كان هارون. يعني كان خطاب موسى لهارون، خطاب موسى للسامري، خطاب موسى لبني اسرائيل. يعني سيدنا موسى لما رجع هو ربنا سبحانه وتعالى جعله برهان، جعله هو الفرقان، جعل منه بيان واضح لبني إسرائيل. سيدنا موسى خطب مين؟ خطب الثلاثة. خطب أول واحد مين؟ أهل الصلاح اللي هما ما عملوش حاجة خالص غير أنهم أنكروا المنكر. ليه خاطب هؤلاء؟ يعني كان متبادر للذهن أن أنت لقيت واحد عمل جريمة، أول حد هتخاطبه مين؟ المجرم. لكن ليه هتخاطب أهل الصلاح في هؤلاء؟ لأن هارون عليه السلام عتب عليه موسى أنه كان يفترض أن ينهاهم عن هذا، وكان يفترض أن يقف لهم في هذا. سيدنا هارون نبي من الأنبياء، لكنه وازن المصالح دائما. يا جماعة مبنى الشرع قائم على هذا، على إقامة أعظم مصلحتين ودفع أعظم مفسدتين. أحيانا بيبقى عندك إيه مفسدتين قدام بعض، او مصلحتين قدام بعض، فانت تفوت المصلحة الاقل لتحصيل المصلحة الاعلى، ده مبنى الشرع كله. تفوت المفسدة الكبرى لتحصيل المفسدة الاقل، تحصيل المفسدة الاقل، معلش راجع كده في اللفظ اللي انا بقوله، لتحصيل المفسدة الاقل. يعني في واحد هيحصل مفسدة؟ يعني هيروح يدور على مفسدة يحصلها؟ اه هيروح يدور على مفسدة يحصلها لأجل أن هذا يتعارض مع هذا، وكان لابد من الاختيار. عارف نقطع رجليه ولا يموت؟ نقطع رجليه. طب ما دي وحشة. أيوه، هي الجراحات كلها مبنية على كده، يعني هي مبنية هشق بطن واحد، اه هشق بطن واحد. طب ما دي مصيبة. أيوه هي مصيبة، بس هنعمل إيه؟ ما احنا بنحاول ننقذه. طب ما دي مفسدة. أيوه مفسدة، بس هنعمل إيه؟ يعني لو واحد، لو قابل واحد في الشارع قال لك ده فلان شق بطني، شق بطنك، دي جريمة. طب لما عملها بقى هو لابس جاون، ما هو هي برضه هي نفس الجريمة يعني. بس هو الراجل أراد، هو فعل ذلك رحمة بك بعلم. ليه؟ لأنه يريد أن ينقذك. فهو ده مبنى الحياة. عارف ركب في السفينة خرقها. إيه ده؟ هو خرقها أحسن ولا إنها تؤخذ غصب؟ بس هذا كان معه القدر. إحنا بعدنا في الشرع، يعني أمر الله الشرعي والقدر. القدر ده إنه أحيانا الإنسان يختار مفسدة أقل، بس هذا بقدر الله. لكن الشرع عن اللي هو ايه، عارف مثلا يرتكب عادة سرية ولا يزني، الاتنين حرام، لكن في واحدة ايه اخف، ان هو يمكث مثلا في صحبة اقل ديانة، ولا ان هو يروح يكفر. فدول لا، خليك في الصحبة الاقل ديانة، بس ايه ما تكفرش. هكذا الحياة مبنية على اختيارات كثيرة. سيدنا هارون هنا تعرض عنده مفسدتين، تعرض عنده مفسدة، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا قولي. مفسدة التفرقة، ومفسدة أنهم فعلوا معصية، وهذه المعصية يمكن استدراكها. يعني في معصية حصلت، هي معصية عادية؟ كفر. يبقى احنا هنا عندنا مصلحتين أو مفسدتين، مفسدة أن الناس تكفر وتتفرق، ومفسدة الناس تكفر وتفضل متجمعين، ويمكن أن ينهوا عن ذلك إذا حضر موسى، لأنه يعلم مكانة موسى إيه عندهم. هم قالوا إحنا سنظل عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني هم أصلا عارفين إن إحنا إيه الذي سيفصل في المسألة هو مين؟ هو موسى. إحنا كده عندنا مفسدتين، يكفروا يتفرقوا، ولا يكفروا يفضلوا متجمعين، تختار إيه؟ تختار إيه؟ الاثنين هم المفسدتين ضايعين. كان أمام هارون عليه السلام إنه ياخذ قول ثالث، انه يقول لهم يا جماعه اللي معايا معايا واللي مش معايا سلام عليكم، ويسيبهم ويمشي. لكن هم هنا سيتفرقوا، واذا تفرقوا ضاعوا. فاختار موسى عليه السلام، فاختار هارون عليه السلام ان يجتمع بنو اسرائيل على ان يتفرقوا، وفي الحالتين هم سينتظرون موسى. هذا اجتهاد من هارون عليه السلام. ودي يا جماعة نقطة تخلينا يعني تلفت نظرنا إلى مسألة مهمة قوي، إن أهل الدين، أهل الحق، أهل العلم، يتسموا عبر العصور أهل السنة والجماعة، مش أهل السنة بس. أن أهل السنة هم الحريصون على أن يجتمع الناس على الطاعة. في ناس متخيلة إن أنا بما إن أنت هتعمل سنة يبقى لازم تخلف الجميع، وهذا خطأ. بل أهل السنة عبر العصور هم كانوا أكثر الناس حرصا على اجتماع المسلمين. لما أصلنا مع حديث التفرق، قال افترقت اليهود على 71 طائفة، وافترقت النصارى على 72 طائفة، وستفترق هذه الأمة على 73 طائفة. لما سئل قال السواد الأعظم. في رواية أخرى قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني أن الأمة على الحق دول بيتسموا أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة يعني هم حريصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حريصون على أن يجتمع الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن هنا مصلحة اجتماع المسلمين دي مصلحة كبيرة قوي، أو مفسدة تفرق المسلمين دي مفسدة فظيعة. عايزين تشوفوا مفسدة تفرق المسلمين؟ شوفها قوي. يعني انظر إلى ما حدث في غزة. لو عايز تشوف مفسدة تفرق المسلمين حاضرة ظاهرة واضحة جلية، ان تخيل كده يعني اليهود 7 مليون عايشين في وسط مليار واحد، المسلمين مليار واحد، مليار، المليار ده عندهم فلوس؟ يعني راجل بيروح ياخد 500 مليون ويمشي، 500 مليار ويمشي. عندهم فلوس كتير قوي، عندهم قوة وعتاد وجيوش، عندهم عتاد كبير قوي، عندهم استراتيجيات وافكار وكوادر قويه، عندهم كل حاجه، عارف قوته من كل شيء. بس دي مفسده التفرق، ان الناس كل واحد يدور على نفسه وفرقته وشلته واصحابه وقوميته فقط. ده نشأ منين التفرق؟ ده نشأ من تفرق مين؟ يعني تفرق الامم والشعوب نشأ من تفرق مين؟ من تفرق القادة وقادة الامم العلماء. فنشأ التفرق من تفرق العلماء. لذلك اول حد عتب عليه موسى عليه السلام كان مين؟ مين؟ هارون عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح، غضب يعني غضب لا يكون له شيء. ومنها أخذ العلماء أنه طلاق الغضبان لا يقع، يقولوا أي غضب يعني، هو في حد بيطلق وهو مزاجه حلو يعني؟ يعني عمرك شفت واحد قاعد في البلكونه كده شرب كوبايه قهوه وخد العصير بتاعه وبعدين جاب الكيك وكله وبعد كده قال لمراته بقول لك ايه، انا عايز اقول لك ان انت بقى احنا هنطلق؟ حصلش يعني. هو كل اللي بيطلق غضبان، لكن قال له لا، في غضب بيجعل الانسان لا يفكر، مش شايف. ان موسى عليه السلام القى الالواح، والالواح دي توراه كتبها الله بيده، هذا غضب لله سبحانه وتعالى، لكنه هو ما قدرش يمسك نفسه، وهذا معفو عنه لأنه لم يستطع أن يتحكم في نفسه. وألقى الألواح، وأول حد بدأ به مين؟ وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أول حد أنكر عليه هم أهل الدعوة. تنكر على دول ليه؟ يعني انكر على اي حد؟ يعني سيدنا هارون لا عبد عجل ولا وافق ولا سكت. قال ابن ام ان القوم استضعفوني. اعتذر هارون، وانظر الى اعتذار هارون في الجمل الثلاث المهمه. اول حاجه ان القوم استضعفوني، انا كنت مستضعف، وكادوا يقتلونني، ده أنا كنت هتموت، كنت هتقتل، فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال له أنت، أنا حاولت، ولقد قال كما قال سبحانه وتعالى: وقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. سيدنا هارون أنكر المشهد وأنكر عبادة العجل، لكن هم كادوا يقتلونه، فماذا يفعل؟ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، في الأسف خمسة أقوال: أنه متأسف على فوت ما سلف، والثاني أنه الحزين قاله ابن عباس، والثالث هو الشديد الغضب قاله الأخفش، وقال والرابع أنه المغتاظ قاله السدي، والخامس هو النادم قاله ابن قتيبة. وفي غضبه وأسفه قولان: غضبان من قومه على عبادة العجل، آسفا على ما فاته من مناجاة ربه، والثاني غضبان على نفسه في أنه ترك قومه حين حتى ضلوا، آسفا على ما رأى من قومه من ارتكاب المعاصي. وقال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني أسوأ حاجة أسيبكم تعبدوا ربنا، أرجع عليكم تعبدوا رجل. أعجلتم أمر ربكم، يعني وعد ربكم الذي وعدني 40 ليلة. سيدنا موسى وعد 30 ليلة، فهم كانوا متوقعين انه هيجي بعد 30. اتأخر 10 ايام عبدوا عجل، يعني عارف ايه؟ قال عجلتم امر ربكم الذي وعدني من 40 ليلة، وذلك انهم قدروا انه قد مات. قالوا بدل ما جاش يبقى مات، طب نعمل ايه؟ خلاص يقول الاله، هم جواهم حب العجل نشأوا عليه. قيل ان السامري كان في قوم يعبدون العجل، فلما نجى الله موسى عليه السلام ومن معه، هو يريد هذا جواه، وده اللي جوه ده محتاج يطلع بطريقة صحيحة، محتاج يتاب منه، محتاج يفكر انك تعيد تصوراتك على الشارع. هو عمل ايه؟ حاول يطوع الشرع لدماغه، فقام عامل عجل. في ناس كده هو بالنسبه له في تصورات، فهو لما بيسمع دين يحاول يغير الدين عشان تبقى توضع في قالبه، في قالبه هو. قال: والقى الالواح في سبب القائها قولان غضبا حتى حين راى عباده العجل، قاله ابن عباس، والثاني القاها لما راى فيها فضائل غير قومه من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت التوراة 7 أسباع، فلما ألقى الألواح تكسرت 6 منها اللي هي التفصيل لكل شيء، فبقيت الموعظة. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فبقى الهدى والرحمة في السبع الباقي، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال ابن عباس: ألقى موسى الألواح فتكسرت ورفعت إلا سدسها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أنه أخذ، قيل أنه أخذ بأذنه، وقيل أنه أخذ بجملة رأسه، وقيل لماذا أخذ برأس أخيه، لماذا بدأ به. قال أن هذا الفعل مما يتغير حكمه بالعادة، فيجوز أن يكون في ذلك الزمان بخلاف ما هو عليه الآن. والثاني أن ذلك منه كقبض رجل منا على لحيته وعضه على شفتيه. وقوله ابن أم لأن هارون كان أخ لموسى من أمه، وقيل أنه استعطافا بالرحم، عرف أسألك بالرحم تقول الله تسألنا بها والأرحام. قال: لا تشمت بها الأعداء، يعني لا تجعل هؤلاء، يعني أنا بنكر عليهم وانت أول ما تيجي يبقى أنا أول واحد ملم. يعني أنا في الحالتين أنا اللي غلطان. لا تشمت بها الأعداء، يعني لا تجعل هؤلاء الذين خالفوني الذين عبدوا العجل يفرحون فيه، ويعني هم عادوني وكادوا يقتلونني، ثم لا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني لا تجعلني أنا وهم في سلة واحدة ولا في موضع واحد. لا تغضب علي كغضبك عليهم، فأنا لست من فعل هذا. سيدنا موسى رجع في لحظة، يبقى أول حد كلمه كان مين؟ سيدنا هارون. سيدنا هارون قدم مصلحة يراها راجحة على مفاسد يراها أمامه جلية، وكان اجتهاد هارون من أعظم الاجتهادات، ده اجتهاد شرعي ينبغي أن يراعى لأنه اجتهاد نبي، ولم تنزل آيات بتفصيل في هذا الاجتهاد، إن مراعاة الجماعة مهمة، ومراعاة اجتماع الناس مهم، ومراعاة تأليف القلوب مهم. إنما السلام لما قال: إن الرجل إذا أحب أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار. يعني أنت قاعد دلوقتي كده ودخل واحد، الواحد ده لو داخل وحابب أن الناس تقوم له اتفضل اتفضل، وده هو لو أحب هذا فهو يتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لأنه لا ينبغي ان هو يفعل هذا، انما اجلس حيث انتهى بك المجلس. يعني انت جيت لقيت نفسك مفيش الا في الصف الاخير، وفي الصف الاخير وما تتحبش الناس تقوم لك ولا ان حد يوسع لك، ادخل زي ما زي احد. ومع ذلك لما دخل سعد بن معاذ قال: قوموا لسيدكم. الصحابة متعجبين كده، فعمر قال له: سيدنا الله. يعني عمر بن الخطاب يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا الله، وكأن يعني عمر يعني وجد في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا لسيدكم. فهنا يقولوا اعتبار المآل وما يقتضيه التآلف من ترك بعض السنن في بعض الأحوال، يقولوا أنه أحيانا من السنة ومن اعتبار تآلف القلوب أن تترك بعض السنن في بعض الأحوال. السنة أن أنت ما تقومش، بس هنا النبي قال لهم إيه؟ قوموا لسيدكم احتراما له وإجلالا. يقولوا هنا قومة استقبال، قومة فرح، مش قومة تعظيمه. وبعض العلماء الجامعة قال انه في فرق ان انت تعمل ايه وهو يعمل ايه، هو لا يحب ان حد يقوم له، لكن انت لو حد كبير او له مكانة قوم له احتراما واجلالا، لكن هو نفسه لا يحب ان حد يقوم له ذلك، انه اصلا كان لا يحب هذا. قال: فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فكان اختيار هارون عليه السلام وانكار موسى عليه السلام لهارون كان هو ما بدأ به. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى كيف تعامل موسى مع السامري، ثم كيف تعامل موسى مع بني إسرائيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بتوبة دفعوا ثمنه، وهذه نقطة مهمة، أنهم دفعوا ثمن التوبة. يعني مش هم عملوا حاجة غلط، بس في الآخر خالص لما أمروا بأن يصلحوها بطريقة معينة أصلحوها بنفس الطريقة التي أمرها الله سبحانه وتعالى، فهذا لهم حسنة. وكانت الحسنة دي مش قليلة، أن الناس قتل بعضهم بعضا. يعني أنت متخيل يعني إيه أن واحد عشان يتوب يقول له روح موت، ففعلوا ذلك فتاب الله عليهم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي.